قال ومن كان دون ذلك، قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي من كان سكنه داخل المواقيت، من كان سكنه داخل المواقيت، مثلا أهل جدة، جدة داخل المواقيت والمواقيت وراء جدة، فمن أين يهل أهل جدة؟ قال فمن حيث أنشأ، كل من كانت، كل من كان مسكنه ومنزله داخل المواقيت يهل من حيث أنشأ، يعني من المكان الذي أنشأ فيه الحج أو أنشأ فيه العمرة، من بيته إن كان أهل أنشأه من بيته، أو من عمله إن كان أنشأه من عمله، الشاهد أنه يهل بالحج أو العمرة من المكان الذي أنشأ منه الحج أو العمرة، لقوله عليه الصلاة والسلام فمن حيث أنشأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.